الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. أما بعد، استجابة لفرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة حائل لفتح درس في هذا الجامع المبارك بإذن الله، على أن يكون في كتاب التوحيد وفي بلوغ المرام، وسيوزع الوقت إن شاء الله إلى وقتين: الجزء الأول شرح كتاب التوحيد، ثم بعد نصف ساعة إن شاء الله نبدأ بكتاب بلوغ المرام، وسيكون الشرح إن شاء الله موجزا ومختصرا نظرا لطلب بعض الإخوة. ونبدأ إن شاء الله هذه الليلة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد، وزع كتاب التوحيد نعم، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نعم، التوحيد هو حق الله على العبيد، وهو الأصل، أصل الدين وأساس الملة التوحيد. من جاء به دخل الجنة، ومن لم يأتي بالتوحيد دخل النار. ولذلك ما من نبي ولا رسول أرسله الله عز وجل لأهل الأرض إلا وأمره ابتداء بالدعوة إلى التوحيد. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يقبل إلا من الموحدين، ومن فقه المؤلف الإمام المجدد أن ألف هذا الكتاب الذي جعل الله له القبول في الأرض. وبالمناسبة سنتحدث يسيرا عن بداية دعوة هذا الإمام. نشأ في جزيرة العرب، وجد الناس يطوفون على القبور ويعلقون التمائم ويستغيثون بغير الله، يقعون في شركيات مثل بعض الشركيات التي توجد في العالم الإسلامي. فنظر إلى ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وإذا الأمر مختلف. النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالتوحيد، وما من نبي إلا بعث بها. فشمر رحمه الله وابتدأ يدعو إلى التوحيد، ولكنه لقي عداوة شديدة من أهله ومن قراباته ومن أهل بلده، من أهل هذه الجزيرة. له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. من عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء؟ من عادى؟ قوم قريش أهل مكة هم الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالتوحيد. وهكذا الإمام المجدد عاداه أهله وأقربه، ولكنه صبر. وهذا الواجب على دعاة التوحيد، أن يصبروا، لأنهم سيواجهون أعداء وسيواجهون معارضات لكن لا بد من الصبر. ولذلك في بعض كتبه ذكر سورة العصر التي فيها العلم والعمل والدعوة والصبر. وقال أعلم رحمك الله أنه يجب علينا كذا تعلم أربع مسائل، لأنه يعلم وقد لقي هو من الأذى مثل ما لقي الأنبياء، ولو أن الأنبياء أشد يعني امتحانا، لكنه صبر. لمزت دعوة الشيخ بالوهابية ولا تزال، لا يزال الناس يلمزون أهل الحق بالوهابية، لكن كلما عرضت هذه الدعوة زادها الله انتشارا، وهذا الحق، لأن الله عز وجل وعد بأن يعلو الحق ولا يعلى عليه، ووعد الله بأن يزهق الباطل ويبقى الحق، فكلما عادوا هذه الدعوة انتشرت. حتى الآن من البشائر أنها تدرس في الصين والدول الشيوعية كروسيا وغيرها، في وسط روسيا الآن يدرس كتاب التوحيد، وفي بكين يدرس كتاب التوحيد، لأن هذه الكتب أصبحت شعارا للموحدين. طمس الله عز وجل أعداء الدعوة ولم يخلد لهم ذكرا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من نصر السنة كان له نصيب من قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، ومن خذل السنة كان له نصيب من قول الله عز وجل مما شانئك هو العبد. فبتر الله عز وجل أعداء الدعوة ومضت في المشارق والمغارب، حتى إننا لا نعرف أخواننا على المعتقد الصحيح إلا إذا رأيناهم يقتلون كتب التوحيد وكشف الشبهات والأصول الثلاثة وما شابه. كبت الله عز وجل الأعداء، ولكنهم جاءوا بثوب جديد، فأخذوا يلبسون على الناس بدعوة السلفية، قالوا السلفية ليست من الإسلام، والسلفية هذه فرقة، والسلفية هذه لا خير فيها، فضرب منهج السلف في الأرض وأصبح شعارا لأهل الحق، كما قال شيخ الإسلام: وشعار أهل البدع عدم انتحال منهج السلف. إذا رأيت الرجل يستأنف عن منهج السلف ولا يحب أن ينتسب إليه فاتهمه في دينه. لم يفلحوا في تحذير الناس من كلمة الوهابية، انتشرت وأحبها الناس لأنها دين الله، فعمدوا إلى فرية السلفية، فضربت السلفية في الأرض وأصبح منهج السلف هو المنهج الحق. قال أحد العلماء: كن سلفيا على الجادة ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعة. احفظوا اكتبوا ماذا يقول من يحفظ ما بغيره، ما شاء الله، ماذا يقول؟ كن سلفيا على الجادة ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات، اليوم مع الإخوان وغدا مع التبليغ ومع داعش ومع القاعدة ومع التكفير، لا، كن على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وعلى منهج التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا تتلون في الدين، الدين واحد لا تلون فيه. لم يفلحوا بالسلفية، ضرب منهج السلف جميع البلدان، وأصبح الشباب في العالم الإسلامي وعموم المسلمين يحبون منهج السلف وينتسبونه. هل تحب أن تنتسب إلى منهج السلف؟ قال شيخ الإسلام: ولا عيب على من انتسب إلى منهج السلف واعتزى إليه. ما أفلحوا في تحذير الشباب من منهج السلف، فجاءون بالفرية الثالثة وهي فرية الجامية، والذي رفع السماء بغير عمد، ونحن في بيت من بيوت الله لا أعلم فرقة في وجه على وجه الأرض يقال لها الجامية إلا ما أحدثه الإخوان المسلمون والجماعات الحزبية، حيث أحدثوا هذا الاسم لينفروا الشباب عن طلب العلم، لينفروا الشباب عن التزام منهج السلف الصالح. أنكر هذه التسمية عموم علماء، الشيخ عبد العزيز بن باز أثنى على الشيخ محمد بن عمان الجامي، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، الشيخ الألباني، الشيخ صالح الفوزان، مفتي عام المملكة، كلهم قالوا الشيخ محمد بن عمان الجامي عالم سلفي لا نعرف عليه إلا وهم مع ذلك يدندنون في مجالسهم الخاصة احذروا الجامية، قالت الجامية جامية، وما علموا أن من قبلهم لم يفلح في التحذير من الوهابية، ولم يفلح من قبلهم في التحذير من منهج السلف الصالح. أعود فأقول أن الإمام المجدد جعل الله عز وجل لكتبه القبول، لأنه أحيا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح من المعتقد الصحيح ومن السلوك ومن الطريق إلى الله ومن الأخلاق الفاضلة، لأن منهج السلف عقيدة وعبادة ومنهاج، منهج السلف عقيدة وعبادة ومنهاج، ما يكفي عقيدة وعبادة، لا بد أن يكون هناك منهاج يسار عليه، والمنهاج الذي يسار عليه هو منهج السلف الصالح. فألف هذه الكتب التي ولله الحمد انتفع بها جميع أهل الأمصار، وكتابنا هذه الليلة كتاب التوحيد هو أحد هذه الكتب النافعة، وقد ابتدعه بقوله كتاب التوحيد، نعم، لأنه الأصل والأساس الذي إن جئت به دخلت الجنة، وإن لم تأت به دخلت النار، ولو أتيت بأعمال كجبال تهامة، قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما معنى يعبدوني؟ يوحدون، هذا هو تفسير الشيخ محمد عبد الوهاب، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولقد بعثنا، هذا الدليل على أن جميع الأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا، فلا بد من الأمرين، لا تكفي عبادة الله بدون الكفر بالطاغوت، ولا يكفي الكفر بالطاغوت بدون عبادة الله، لا بد من أمرين، نوحد الله ونكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. نعم، هذا الأثر فجر عن ابن مسعود رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله وأوصى بسنته عليه الصلاة والسلام، وأوصى بآل بيته، وأوصى بأن نكون على الصراط وألا نأخذ يمينا وشمالا، وهذه الآية فيها الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قبلها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ومطر ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيم. ففيها عشر وصايا بدأها الله عز وجل بالتوحيد أيضا وختمها بالتوحيد وأن هذا صراطي مستقيما والصراط لا يسلك إلا بالتوحيد وبالسنة وما كان عليه السلف. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. نعم، معاذ بن جبل سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن حق الله الأعظم، ولذلك دائما العلماء يوصون بحق الله الأعظم أخذا من هذا الحديث. أتدري ما حق الله؟ أي ما هو حق الله الأعظم؟ وينبغي لنا جميعا وللدعاة إلى الله عز وجل أن يبتدئوا بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الناس بالتوحيد، كم مكث في مكة؟ 13 سنة يدعو إلى التوحيد، وهاجر وبقي في المدينة 10 سنين عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد، بعث بالتوحيد واستمر في الدعوة إلى التوحيد ومات وهو يذكر بالتوحيد لا إله إلا الله إلا للموت لسكر. أوصيكم بكتاب الله تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله، وفي رواية وسنتي وفي صحيح مسلم وأهل بيتي هذه الوصية، لأن كتاب الله مشتمل على التوحيد كما قال ابن القيم رحمه الله، والقرآن توحيد كله، لأن التوحيد كما سلف هو الأصل وهو الأساس وهو حق الله الأعظم. تجدون بارك الله فيكم بعض المسلمين يهتم في جانب الصلاة وهذا خير، لكن لا تمنعه صلاته من الوقوع في الشرك. لماذا؟ لأنه ما عرف الطريق، ما عرف حق الله الأعظم. لو عرف حق الله الأعظم لما وقع في الشرك، ولذلك أوجب الواجبات على الدعاة إلى الله أن يبصر الناس بحق الله العظيم، وخاصة أخواننا الذين يعني يذهبون إلى الأمصار البعيدة أوجب الواجبات عليهم الدعوة إلى توحيد الله قبل كل شيء، لأن الناس إذا عرفوا حق الله العظيم وعرفوا التوحيد عملوا بلوازم التوحيد من صلاة وصيام وزكاة وحج، جاءوا اللوازم. التوحيد أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ أما حق الله على العباد فهو واجب، الله أوجبه. أما حق العباد على الله فمنة من الله وفضل. هل يستطيع العباد أن يوجبوا حقا على الله؟ لا، لكن كقوله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، هو أوجب على نفسه سبحانه وتعالى هذا الحق فضلا منه ومنه، ورحمة بعباده أن جعل للموحدين الجنة. معاذ رضي الله عنه لما وجه له هذا السؤال قال: الله ورسوله. وهذا الواجب على من سئل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول: الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الواجب أن تقول: الله أعلم. ولو قلت: الله ورسوله أعلم، فإنك صادق، لأن ما شرعه الله يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوا، يعبدوه، يفردوه بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لأنكم تعلمون أن التوحيد ينقسم إلى ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء. من يفعل هذا؟ هو الله. وهذا التوحيد أقر به المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بعثه، ولكن هل نفعهم؟ هل نفعهم توحيد الربوبية؟ ما نفعهم، لأنهم كانوا يشركون في الألوهية، فلا بد من توحيد الألوهية. ما هو توحيد الألوهية؟ هو توحيد الله بأفعال العباد، يعني صرف العبادة لله سبحانه وتعالى. وتوحيد العبادة، توحيد الألوهية، وما ذكره الله عز وجل في قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا توحيد الألوهية. أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا توحيد الألوهية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا توحيد. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وانظروا إلى اقتران التوحيد بالشرك، دائما يقرن الله عز وجل بالأمر، لأن هذا حق الله والمشرك حرم حق الله، ولأن التوحيد هو أصل الدين، ولأن الشرك هو أصل الكفر، ولأن التوحيد يضاد الشرك والشرك يضاد التوحيد، فلا يجتمع. فغالب آيات القرآن: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أما حق العباد على الله فهو أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذه والله منه دل عليها الحديث الذي رواه الترمذي وأصله في مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. احفظوا، التوحيد سبب للنجاة، سبب لدخول الجنة ولو كثرت الخطايا. ولذلك ابن القيم له أقوال رائعة، يقول: أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم طابت بهم عقائد، وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائد. أيضا من أقوال ابن القيم رحمه الله يقول: والتوحيد مفزع أوليائه وأعدائه. أما أولياء الله فإنهم يفزعون إلى الله في رخائهم وفي شدتهم وفي عسرهم ويسرهم وفي ضرائهم وفي انتفاعهم، لأنه هو إلههم ومعبودهم. أما أهل الشرك فلا يفزعون إلى الله إلا عند الكربة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين للدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. هل فزعوا إلى التوحيد لما ضاقت بهم الضرائب؟ نعم. قال معاذ: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ بشرى هذه. أو في حديث آخر أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه التوحيد وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أخرجه من الذي أخرجه؟ الشيخان البخاري ومسلم. نعم. قال فيه مسائل. نعم. الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، عبادة الله. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. لا شك أن أعظم العبادة هي التوحيد، والفرائض من لوازم التوحيد. نعم. أن الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم. من لم يأتي بالتوحيد، اليهود يصلون ويصومون، والنصارى اليوم ولهم أعمال صالحة ويتصدقون ويبنون المستشفيات ويساعدون الفقراء ولهم رهبان، لكن وقدمنا ما عملوا من عمل جعل له هباء مذموم. من لم يذهبه؟ الشرك. فأصل العبادة التوحيد. نعم. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الدعوة إلى التوحيد. نعم. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، ليقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ممن قبلنا، لكن أهل العلم قالوا فيه أهل فترات، فيه أهل فترات ما بلغتهم الدعوة. نعم. السادسة أن دين الأنبياء واحد. ما هو؟ نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الأنبياء أولاد اللات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، أي أن أصل الدين اتفقوا عليه وهو التوحيد، أما الشرائع فقد تختلف بين نبي ونبي. نعم. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لأنه عورض لما نشأ في جزيرة العرب ودعا الناس إلى التوحيد، قالوا نجيبك على التوحيد، لكن لا ندع الطواف على قبر زيد بن الخطاب ولا ندع الاستغاثة ببعض المخلوقات، لكن نجيبك نشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصلي الصلوات، لكن لا نمتنع عن طوافنا على القبور، وهذا يفعله بعض المسلمين اليوم، يقول لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، لكن يقول لا نبع ما وجدنا عليه أباءنا. ونص عليه الشيخ في المسألة أي أنه لا يكفي التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت. نعم. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. نعم. قال ابن القيم الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله من معبود أو متبوع أو مطاع. قال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، ويأتي إن شاء الله. نعم. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك. لا شك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان التي قرأناها عليه، فيها عشر وصايا. لا. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. نعم. بدأ الله عز وجل بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، ثم جاء ما أوصى الله عز وجل به عباده في هذه السورة العظيمة. نعم. بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. رحمه الله رحمة واسعة. لا شك أن المتأمل في سورة الإسراء يجد سبحان الله العظيم هذه الوصايا العظيمة التي بدأ الله عز وجل بالتوحيد والنهي عن الشرك وختمها الله عز وجل بالتوحيد والنهي عن الشرك. نعم. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. نعم، هذا الأثر يعني فيه خلاف هل يصح ولا يصح، ولا قد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله، وإذا كان عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله فهذه آيات من كتاب الله. انتهى. نعم. الثالثة عشرة معرفة حق الله تعالى علينا. التوحيد سبق هذا. نعم. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. نعم، ندخلهم الجنة، اعفو عنهم. نعم. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. نعم، لأن الحديث فيه أتدري يا معاذ؟ قال لا. هذا يعني معنى كلام الشيخ، لكن لما بينه النبي عليه الصلاة والسلام علمه صح، قبل ذلك ما علمه. ولذلك نجد أن كثيرا من الصحابة يسألهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أي آية معك يا أبي؟ أعظم آية سورة في كتاب الله. كذلك في البخاري لما نادى النبي عليه الصلاة والسلام أبا سعيد بن المعلى يعلمه أعظم سورة في كتاب الله، فيحصل هذا، حصل مع معاذ ومع غيره من الصحابة رضي الله عنه. نعم. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. نعم، لأن معاذ رضي الله عنه ما أخبر ببعض الأحاديث التي فيها عظم التوحيد وأن الإنسان يدخل بسببه الجنة خشية أن يتكل الناس على الكلمة ويدعو العمل. نعم. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. نعم، أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكل. فإذا يعني فهم من هذا أنك إذا علمت خيرا لأخيك المسلم تبشره، وقد بشر كعب بن مالك بتوبة الله عليه فخلع برده وأعطاها المبشر. وأنا أذكر وأنا صغير أن الشيبان الله يرحمهم إذا جاءهم أحد يبشرهم شيء أعطوه ما عنده، أما إذا كان عليه بشت أعطوه بشت، عنده عصا أعطاه، ويسمرها بشارة. يعني هذه سنة ولله الحمد، هذه سنة ما ليست بدعة، هذه سنة. نعم، لكنها تكون في الأمور. الآن لو جاءك خبر بإسلام قريب لك يدعى إلى الإسلام، أليس هذه بشارة؟ بشارة عظيمة. رجل أبوه على البدعة أو على الفسق فبشر بهدايته وتوبته، هذه بشر المسلم بهذا. وهكذا كذلك حتى البشارة بالولد هذه بشارة، لأن الولد يعني في الحقيقة من العمل الصالح إذا أصلحه الله عز وجل. نعم. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. نعم، ولذلك المرجئة لما علموا أن كلمة التوحيد موجبة لدخول الجنة قالوا تكفي عن العمل، وهذا ضلال. نعم. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. هذا من الفقه ومن الأدب أن تلتزم لا أعلم فيما لا تعلم. نعم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. إلى شك يظهر الله أعلم أن هذا التخصيص حصل للقرب، يدل عليه ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من قول أبي هريرة رضي الله عنه كان إخوتي من الأنصار تشغلهم مزارعهم، وكان أخوتي من المهاجرين تشغلهم الصفق في الأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحفظ أحضر ما لم يحضر، وأسمع ما لا يسمع، وأحفظ ما لا يحفظ. ولذلك سمي وعاء السنة رضي الله عنه. فالذي يظهر الله أعلم أن أحيانا، وهكذا العلماء عهدناهم أنهم إذا رأوا الحرص ورأوا قرب الطالب أعطوه فوائد أكثر من غيره لحرصهم على من يحرص على العلم. وهذا أيضا من الحقوق، أنك إذا رأيت الحريص أن تخصه بفوائد. نعم نعم. قال: الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء في الحديث: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار. عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذه غاية في التواضع، هذه غاية في التواضع. نعم. الثانية والعشرون، جواز الإرداف على الدابة إذا كان لا يضرها، إذا كان يضر الدابة يردف عليها. نعم. الثالثة والعشرون، فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. رضي الله، لا شك أن معاذ من فقهاء الصحابة ومن علمائهم، ومات شابا الشام رضي الله عنه وأرضاه، وقد أخذ عنه الصحابة علما كثيرا، أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا ثم نبدأ إن شاء الله. مسألة. نعم. قال: الرابعة والعشرون، عظم شان هذه المسألة. ما هي المسألة التي قال عظم شان هذه المسألة؟ أحسنت، التوحيد والشرك. إيه والله، التوحيد هي المسألة العظيمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. جرب الجهاز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله في كتابكم آثار الكرام. لا، أنا لا نريد مقدمة الحافظ بالحجر. يا أخوان، الذي ما استلم كتاب التوحيد يدون اسمه عند الأخ، اللي ما استلم كتاب التوحيد من أجل يحضر له نسخة إن شاء الله في الأسبوع القادم. كذلك البلوغ، الذي لم يستلم نسخة من البلوغ أيضا يدوم من أجل أن يستلم إن شاء الله في الأسبوع القادم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا العلم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما نعم، استهل المؤلف هذا الكتاب بهذه المقدمة المعصلة التي حث فيها على طلب العلم، وأثنى فيها على العلماء، وأخبر بأن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. نعم، بارك الله فيكم. تعلمون أن المتون تنقسم إلى قسمين: متون فقهية، يعني ألفت أو كتبت عن طريق التاليف وتسمى بالمتون الفقهية، وهناك متون حديثية كالأربعين النووية، كعمدة الأحكام، كبلوغ المرام، المحرر. هذه متون حديثية. وأنا أوصيكم بحفظ المتون الحديثية، لأن حفظكم للمتون الحديثية تحفظون بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حفظ المتون يعني التي ألفها العلماء فإنكم تحفظون كلام عالم، واضح؟ ولا تحفظون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن آتاه الله عز وجل يعني فهما وهمة وأراد أن يحفظ هاهنا ويحفظ هاهنا فلا يمنع، لكن أيهما أولى، أن تحفظ المتون الحديثية أو تحفظ المتون الفقهية؟ المتون الحديثية. أنا إذا حفظت بلغة المرام كم حفظت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 1500 حديث. أحفظ سنة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له كان يوصي بالمتون الحديثية، وكان يشرح بلوغ المرام، وكان يقرأ عليه وصحيح البخاري صحيح مسلم والسنن يهتم بها رحمه الله رحمة واسعة. ولا يعني هذا أننا نهون من غيرها، لا، بل على طالب العلم يقرأ كتب الفقه وكتب الحديث، لكن إذا أراد أن يبتدي بالحفظ فعليه أن يحفظ المتون الحديثية ومتون العقيدة ككتاب التوحيد والأصول الثلاثة والواسطية وغيرها من الكتب النافعة. وأنتم ولله الحمد يعني قد قطعتم شوطا من العلم. نعم. قال رحمه الله: حررته تحريرا بالغا. صدق أنه حرر البلوغ تحريرا بالغا، حيث عمل إلى أدلة الأحكام فوضعها في هذا الكتاب مع الاختصار الشديد والحرص على أن لا يذكر إلا ما يستدل به من الحديث. ولذلك لو ذكر الأحاديث التي استنبط من هذه الأحكام بطولها لا توسع الكتاب، ولكنه اختصر على ما يراد منه الدليل. نعم. قال رحمه الله: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا. هذه فائدة، يقول حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا. ولا شك في هذا، أن لبيننا الآن من يحفظ بلغ المرام لنبغ على كثير من أقرانه. نعم. ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. نعم، البلوغ يقول مؤلفه وصدق، لا يستغني عنه الطالب المبتدئ في طلب العلم، ولا يستغني عنه الراهب أي العالم الذي أخذ العلم وعلمه وعلف فيه، لا يستغني عنه، وهذا حق. ولذلك نجد كبار علماء يدرسون البلوغ، ولذلك شرحه الشيخ بن باز وشرحه الشيخ عبد العثيمين، وكذلك علماء المعاصرون يشرحون هذا. نعم. وقد بينت عقب كل حديث من من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، أي أني خرجت الحديث. نعم، وتخريج الحديث مفيد، تخريج الحديث مفيد. وكيف والمؤلف من أئمة هذا الشأن؟ نعم. فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وبالستة من عدا يعني معلوم لديكم أن الستة وأحمد يقال لهم إيش؟ السبعة. والأربعة هو لفظ لأهل إيش؟ تعبير لأهل السنة، والشيخان البخاري ومسلم. نعم. وأحيانا يقال الثلاثة، من هم؟ أحمد والشيخان، أحمد والشيخان. نعم. وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبثلاثة من عداهم والأخير، وبالمتفق البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين وفهم مبين. مبين. نعم. وسميته بلوغ المرامي من أدلة الأحكام، والله أسأل أن لا يجعل ما علمناه علينا وبالا، ويرزقنا العمل بما يرضاه سبحانه وتعالى. لا شك أن العلم لك أو عليك، إن أخذته لله كان حجة لك عند الله. وإن أخذته رياء وسمعة ومباهاة ومناظرة ومجادلة ومماراه فهو وبال عليك، لأن العلم عبادة من أجل العبادات. نعم. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. نعم، اقرأ من المثل. الطهارة في اللغة يراد بها التنزه والنزاهة من التطهير، طهر تنزه تطهر وثيابك فطهر، وهي طهارتان: طهارة الباطن يراد بها طهارة الاعتقاد من البدع والشرك، وهي المرادة بقول الله عز وجل: وثيابك فطهر، قال: طهر أعمالك من الشرك. والطهارة ظاهرة هي رفع الحدث الأصغر أو الأكبر. وكتاب الطهارة يضمنه العلماء أحكام الوضوء وأحكام المياه وأحكام الغسل وأحكام التيمم، ويضمنونه كثيرا من الأحكام التي تدخل تحت هذا الباب. نعم. باب المياه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهر ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. الماء طاهر مطهر وطهور، سواء نبع من أرض أو كان في بحر أو في نهر أو نزل من السماء، فالأصل أنه طاهر مطهر. وبالمناسبة أفضل تقسيم الماء أن يقسم إلى قسم: طاهر ونجس. أما إلحاق الطهور بالأقسام فيلحقه بعض الفقهاء، وهو ليس من أقسام الماء. إذن على هذا الماء قسمان: طاهر ونجس. فالطاهر هو ما نبع من الأرض أو نزل من السماء ولم تغيره نجاسة، والنجس هو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، وهذا الذي أراد المؤلف. ولماذا المؤلف، أنا أسأل، لماذا المؤلف ابتدأ بهذا الحديث؟ هل من جواب؟ لماذا ابتدأ المؤلف هذا؟ علما أن حديث أبي سعيد الذي يليه يعني أصرح منه دلالة وأقوى. أنت وضعت يدك. ما أسمعك. تماشي منك. يقول تماشي منك. لا لا لا لا لا، فيه لغز يعني في... نعم. لأن الحكم على طهارة ماء البحر يوجب الحكم على ما دونه، فإذا كان الإنسان يعني يشك في الملوحة وفي البحر وما فيه، وعلم أن ماء البحر طاهر مطهر، فما دونه من الأنهار ومن الينابيع ومن العيون من باب أولى أن تكون طاهرة. الأمر الثاني أن بعض السلف كره ماء البحر، فلذلك ابتدأ به ليزيل هذه الكراهة. واضح ولا لا؟ فلذلك أيضا في نكتة يعني في الحقيقة الآن، يعني أيهما أكثر، ما هي المياه الكثيرة على وجه الأرض؟ مياه البحار لا شك أكثر ما على وجه الأرض، حتى يعني يقول أهل الخبرة في هذا أن ثلاثة أرباع الدنيا من يعني من الماء من البحر، هذا أولى أن يبتدى به وأن يعرف حكمه. أيضا لورود هذا السؤال في زمن النبوة، لورود هذا إيش وماذا يعني تلمسون من السؤال؟ يا رسول الله إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء، ماذا تستفيدون من هذا؟ أن السائل مطمئن لماء البحر أو أراد أن يطمئن؟ أراد أن يعرف الحكم، ماء ملح وجاج، هل يتوضأ منه؟ هل يغتسل منه؟ فأراد أن يطمئن بحكم هذا الماء الذي تغير طعمه لكن لم يتغير بنجاسة. نعم. قلتم حفظكم الله سبب الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. عليه الصلاة والسلام سأل عن أمر فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره، هو سأل عن حكم الماء والنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني أهل العلم يقولون أنه من يعني كمال الإجابة أن تبين للسائل، فلذلك لما جاهل حكم الماء لابد أن يكون جاهلا لحكم الميتة التي تطفو عليه، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجوابين. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، رواه أحمد وابن ماجه وصححه الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. نعم، إذن هذا الحديث ورد عن جماعة من الصحابة. نعم. وقال الترمذي في بعد رواية الحديث هو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهم لم يروا بأسا بماء البحر، وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله ابن عمرو، وقال عبد الله ابن عمرو هو نار، صححه الإمام الألباني رحمه الله في سنن الترمذي. ما تقولون في من كره الوضوء بماء البحر من الصحابة؟ كيف نجيب عنهم؟ لو قال لك قائل أن بعض الصحابة كره الوضوء من ماذا؟ كيف تجيب عنهم؟ نعم، هذا كلام جميل. يقول أحد أمرين، أما أنه لم يبلغه النهي عن رسول الله صلى الله يعني البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طاهر مطهر، ولذلك قال هذا القول، هذا هو الجواب. نعم. وأيضا علم أبو بكر رضي الله عنه وعمر أعلم من نعم، هذا عاد في الخلاف الواضح. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، رواه الحاكم مرفوعا، وقال الدارقطني الصواب أنه موقوف. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا والصحابة قالوا، الآن نحن في الآثار. نعم. وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن أبا بكر رضي الله عنه سئل عن ميتة البحر فقال هو الطهور ماؤه الحلال ميتته، أخرجه البيهقي. نعم، وأبو بكر أخذ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي الطفيل قال سئل أبو بكر الصديق أيتوضأ من ماء البحر؟ فقال هو الطهور ماؤه والحلال ميتته، أخرجه وابن أبي شيبة. ابن نعم. ويقال وقال عمر رضي الله عنه وأي ماء أطهر من ماء البحر؟ أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. نعم. قلت حفظك الله اتفقت الآثار على طهارة ماء البحر وحل ميتته موافقة للحديث، وكراهة ابن عمر وابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم لأجل العلة التي ذكروها، وهي ليست مؤثرة مؤثرة أحسن الله إليك، وهي ليست مؤثرة وانعقد الإجماع على طهارته. نعم هذا هو الصحيح. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. نعم. ها هنا في الحقيقة فائدة، وهي أن الأصل في الماء أنه طاهر لا ينجسه شيء ولو وقعت في نجاسة، إلا إذا غيرت إحدى صفاته. ولذلك لو وجدت بحيرة لكن ترى فيها كلبا ميتا في هذه البحيرة، هل تتوضأ منها؟ ها؟ أريد الفقه الآن. هنا الآن بحيرة، وإذا قلنا بحيرة لا يعني أنا أتكلم عن مستنقع صغير، بحيرة لكن ترى في جهة من جهاتها كلبا ميتا عزكم الله، وحالة الصلاة وليس لديك ماء، هل تتوضأ؟ لا نريد. نعم الأخوان هنا كأنهم قالوا لا، كلهم اجمعوا على عدم الوضوء منها، لكن نريد السبب يعني. نعم أنت يا هذا كلام في الحقيقة فقيه يقول: أولا أن الماء فوق القلة، هذا الأمر الأول، ولما قلنا بحيرة يقينا أنه فوق إيش؟ القلة. الأمر الثاني يقول النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي في حديث أنه أعطانا يعني علامة على بقاء الماء على طهارته أو انتقاله عن هذه الصفة، فيقول: ننظر، فإن تغيرت إحدى صفات الماء، تغير لونه، تغير طعمه، تغير ريحه، فهو نجس، وإن لم تتغير صفاته فالأصل أنه طاهر. ولذلك هذه البحار وهذه الأنهار التي تجري أحيانا فيها جثث وفيها يعني حيوانات ميتة وفيها، لكن كثرة الماء يغلب على هذه النجاسات، فإذا جاءنا الماء وإذا هو طاهر مطهر. وهذا الحكم في سائر المياه، إلا ما كان دون القلتين فإن بعض أهل العلم كره الوضوء فيه ولو لم يتغير عند وجود النجاسة، وهذا القول في الحقيقة يعني لا يعضده هذا الحديث الذي بين أيديه. الحديث هذا أعطانا حكما عاما في الماء أنه طهور ما لم يتغير، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، بمعنى أنه إذا تغيرت إحدى الصفات توقفنا عنه. وهل لا بد من توفر الصفات الثلاثة أو الثلاث أو تكفينا صفة واحدة؟ لو تغير الريح نتوضأ؟ لا لا نتوضأ منه، الريح دليل على النجاسة. لو تغير اللون بنجاسة لا نتوضأ، لا يلزم اجتماع الصفات كلها فيه، لو وجدنا صفة أثرت في الماء فإن توقف عنه. نعم. قلتم أحسن الله إليكم سبب الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة أو بضاعة، وهي بئر يلقى فيها النتن ولحوم الكلاب، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. نعم. الآثار الواردة. قلتم حفظكم الله عن أبي شهاب أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن سؤر الحوض تريدها السباع ويشرب منه الحمار، فقال: لا يحرم الماء شيء. أخرجه ابن أبي شيبة. نعم أحيانا نجد الحياض في الطرقات، ترد عليها الكلاب وترد عليها الحمير وترد عليها السباع، لكننا وجدنا الماء طاهرا لا أثر للنجاسة فيه، فهل نشرب منه ونتوضأ؟ هذا هو الأصل كما قال ابن شهاب لما سأل هذا الصحابي، لأن القاعدة تقدمت عندنا أننا لا نمتنع عن الماء إلا أن تغيرت إحدى صفاته. نعم. وروى عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الماء يطهر ولا يطهر. نعم. وعن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما مر بغدير فيه جيفة فأمر بها فنحيت ثم توضأ منه. نعم. قلت حفظ الله. سمعتم؟ أعد الأثر على الأخوان. وعن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما مر بغدير فيه جيفة فأمر بها فنحيت ثم توضأ منه. الأمر بتنحيتها حتى لا تنجس الماء إذا طال مكثها، هذا لا، لكنه توضأ. وهل يعقل أن يتوضأ ابن عباس من ماء النجس؟ لا يعقل، بل علم أن هذه النجاسة لم تؤثر على الماء، قد تكون أثرت، قد أثرت في الجانب التي هي فيه، لكن عموم الماء بقي على طهارته. نعم. قلتم حفظكم الله دل الحديث والآثار الواردة في معناه على أن طهارة الماء باقية حتى لو وقعت فيه نجاسة ما لم تتغير إحدى صفاته بنجاسة كما سيأتي، وكذلك عدم اعتبار القلة والكثرة عند الصحابة رضي الله عنهم هو الصواب إن شاء الله. هذه فائدة ما استلمت نسخة أي نعم لا من الآثار. في الآثار الآن، هل رأيتم الصحابة يفرقون بين الكثير والقليل؟ ما العبرة عندهم؟ التغير. الصحابة رضي الله عنهم يعتبرون بالتغير، إن تغير بنجاسة فهو نجس، وإن لم يتغير فهو طاهر. نعم. قلتم رحمكم الله إزالة شبهة ظن بعض المفرطين أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلقون النجاسات في بئر معونة، وما علموا أن السيول كانت تجرف النجاسات إلى البئر المذكورة. نعم، ورد ذكر بئر معونة في السنة، قال الصحابي وهو بئر تلقى فيه الكلاب ومحايض النساء والجية، فظن بعض الناس أن الصحابة رضي الله عنهم يلقون الجيف والكلاب والمحايض في هذا البئر، وهذا ليس بصحيح، لكن السيول إذا جاءت وجرفت الجيف والكلاب ألقتها في هذا إيش؟ في هذا البئر. أيضا يجوز أن تلقى الكلاب والجيف ومحايض النساء في بئر ميتة لا يريدها الناس ولا يستعملونها وليس بحاجة لها على الإطلاق، كما هو شأن بعض الناس إذا وجدوا حفرة ولو فيها ماء أخذوا ويلقون فيها إيش؟ النجاسات، لعلمهم بأن عموم المسلمين لا يحتاجون إلى هذه البئر. نعم. الدليل وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. نعم، لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح وعليه أثار الصحابة رضي الله عنه. نعم. قلتم حفظكم الله هذه الصفات المعتبرة للماء، ولكن تغير الطعم أو اللون أو الريح بغير النجاسة لا يسلب طهورية الماء إلا إذا نقلته الصفة عن مسماه. نعم، الآن لو عندنا ماء وتغير بشيء من الطحلب هل نتوضا به؟ تعرف الطحالب؟ الطحلب الأخضر هذا الذي يكون في الماء، نعم هذا لا يمنعنا من الوضوء. كذلك لو كان الإناء نستعمله للعجين، العجين، ثم أخذنا بهذا الإناء الماء فبقي أثر العجين لكنه ما غير الماء ولم ينقل الماء عن صفته، نتطهر بهذا الماء، هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله: وللبيهقي الماء طاهر إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. قلتم حفظكم الله: فيه تأكيد على تغير صفته بالنجاسة، أما تغيرها بغيرها فعلى ما تقدم. نعم. اللهم صل. ثم قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قلتم حفظكم الله: لا يدل مفهوم الحديث في كلمة الآثار الواردة. نعم. قلتم حفظكم الله: لا يدل مفهوم الحديث على نجاسة الماء إذا كان دون القلتين ولم تتغير صفته لما تقدم من منطوق حديث أبي سعيد والآثار الواردة في ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. هذا الحديث يعني في الحقيقة له أحاديث لا بد أن تتصل به، فلعلنا نقف عند هذا، وما تبقى من الوقت إن شاء الله نجعله لأسئلتكم. نعم. نعم. القلة قدرت قلتان بخمس قرب، قدرت، والقرب هي ما يؤخذ من جلود الضان. نعم. لكن الذي يظهر والله أعلم كما تقدم أنه ليس لمفهوم ليس لهذا الحديث مفهوم. نعم. حتى عن التوحيد يعني الأسئلة ما بين الأذان والإقامة تكون عن الدرس الأول والدرس الثاني. نعم. يقول السائل: هل من فقد التوحيد مع كثرة الأعمال الصالحة عندهم من صلاة وصيام وزكاة هل ينتفع به؟ لا ينتفع بأعماله الصالحة أبدا. وذكرت لكم أن اليهود والنصارى عندهم أعمال الآن ويبنون مستشفيات ويعني يعينون ويفتحون الطرق و أيضا يعونون بعض الفقراء والأيتام أحيانا حتى من المسلمين، حتى من المسلمين يقومون بإعانتهم، وعندهم جمعيات تنصيرية تدعم بهدف التنصير، والدعوة إلى التنصير هي دعوة لدينهم، يجعلون هذا قربة له، دعوتهم للتنصير يعدون هذا إيش من القرب، لما يدعون الناس النصرانية. لكن هذه الأعمال يذهبها الله عز وجل هباء منثورا لفقدهم العصر، لأنهم فقدوا أصل الدين أساسا توحيد. لكن لو عكسنا السؤال وقلنا من كان لديه توحيد مع عمل فيه أخطاء، مع أعمال فيها أخطاء، هل ينتفع؟ دل على هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله جنة على ما كان من الحمد، على ما كان من الحمد، لأنه جاء بالأصل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى من عباده. وذكرت لكم حديث: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة. لا بد من الحرص على التوحيد وتعلمه وتعليمه ونشره. من أراد الخير كل الخير أن يجتهد في معرفة التوحيد والعقيدة، وكذلك يبث هذا في أهله وإخوانه ويذكر به دائما وأبدا. نعم. أنت هذا سؤال جيد يذكره الفقهاء كثيرا، يقول: ما حكم الماء المستعمل في الحدث الأصغر أو الأكبر؟ مفهوم السؤال؟ لا. الجواب لأهل العلم فيه أقوال. القول الأول: لا يتطهر به، قالوا لأن آثار الخطايا فيه، لأن رفع الحدث يرفع يزيل الخطايا. أيضا قالوا: لا تؤمن عنه النجاسة، كنت نجس، القول الثاني قالوا: إن توضأ به تيمم خروجا من الخلال، لأنه لا يدري هل ارتفع حدثه أو ليس أو لم يرتفع. نعود للأصل يا أيها السائل، ما هو الأصل عندنا؟ أننا ننظر للماء ولو استعمل، ولو استعمل هل تغيرت إحدى صفاته؟ إن لم تتغير إحدى صفاته بنجاسة فالأصل أنه يرفع الحدث ويزيل النجاسة. بل على هذا حديث عائشة في الصحيحين: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء تختلف أيدينا فيه وتلتقي. واضح؟ هذا ما استعملوه، أدخلوا أيديهم فيه ويأخذون منه، ولم يحكم عليه بنجاسة. الذي يظهر والله أعلم أنه إن لم يتغير بنجاسة ولم تتغير إحدى صفاته فهو باق على طهارته، والعدول إلى غيره أفضل. نعم. لكن هذا في الحقيقة سؤال يعني قد يندر، يعني قد يكون من الفرضيات لا من الأمور إيش الواقعية، لأن الإنسان يتوضأ ذهب وضوءه، وإذا اغتسل ذهب غسل، من يجمع؟ لا نعلم أحد يجمع وضوءه أو يجمع بقية ماء غسلية. لا هذا ما في خلاف، هذا ما في خلاف إلا المرأة، ما في خلاف إلا المرأة. نعم فضلت. جميع ميتة البحر حلال. يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه؟ تقدم. لكن يسأل عن قوله عليه الصلاة والسلام: الحل ميتة، كل ما طفى ومات على البحر فإنه حلال إلا إن تحول إلى مستخبث، بمعنى أن تل، لأن الله عز وجل قال ويحرم عليهم الخبث. إن تحول السمك أو ما طفى على البحر إلى مستخبث فإننا لا نأكله لأجل هذه العلة. الأمر الثاني، إن كان الطافي عليه من البرمائي، من إيش؟ من البرمائيات، لو وجدنا طائر ماء قد مات على البحر نأكله؟ ما معنى طائر ماء؟ هو الذي يحب حول الماء ويعيش على الأشجار المجاورة للبحار والسواحل، وأحيانا يكون في الماء وأحيانا. هل نأكله؟ لا، لأننا لا نعلم أين مات، هل واضح ولا لا؟ كذلك لا نأكل ما نهانا الشرع عنه من الأفاعي، ثعابين البحر، عقارب البحر، هذه نحن مأمورون بقتلها. وما وقاعدة ما أمر الشارع بقتله على وجه الإفساد فهو حرام. من يشرح العبارة؟ من يشرح للعبارة؟ ما أمر الشارع بقتله على وجه الإفساد فهو حرام. تشرحها؟ ودك بس يمكن اللغة يعني شوية ما تعلم. يعني الشارع أليس قد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم؟ الغراب والحدى والفارة حية والعقرب، هذه نقتلها لنفسدها لا نقتلها لنستفيد منها، هذه محرمة، هذه محرمة. نعم، فهمت بارك الله فيك. نعم يا شيخ. أسماك القرش حلال لأنها سمك، لأنها سمك، ولو أنها افترست غيرها افترست الأسماك أو افترست الإنسان، الأصل أنها الأصل أنها من الأسماك الحلال. نعم، إذا ولغ الكلب في الإناء الصغير فإننا مأمورون بإراقته لما جاء في صحيح مسلم، فليرقه، فليرقه. ونغسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب أو الثامنة بالتراب، والصحيح أن نغسله سبع مرات ونعفره الثامنة إيش؟ تراب، لنأخذ بجميع الفاظ المخصوص. لكن إن ولغ الكلب من عين فالأصل أنها طاهرة، تشرب ولا تطهر. لو ولغ الكلب من مستبحر، لو ولغ الكلب من جدول النهر، لا نمتنع. نعم، جيد، سؤال جيد. يقول أحيانا إذا نزلنا بعض البيوت الجديدة وفتحنا أو ركبنا بعض السخانات وفتحنا صنابير الماء جاءتنا ريح البوية مع الماء رائحة، وربما تغير لون الماء بلون إيش؟ الصبغة ورائحة الحديد، هل نعم يشرب إلا إذا كان يضر؟ فلا يمتنع عنه. أما رفع الحدث منه فإنه يرفع الحدث ويزيل الخبث، لأن الماء لم يتغير ولم ينتقل عن صفته، وتعلمون أن الماء أحيانا يخالطه ما يغير لونه لكن لا يزال الماء على صفته. على سبيل المثال، لو جاءنا الإنسان الآن بعلبة فيها بيبسي، من أين البيبسي؟ أليس هو من الماء؟ ها؟ ومعه لون وسكر، لون أسود وسكر، هل نتوضأ به؟ لأن الماء الآن إذا نظرنا إليه نقول هذا ماء انتقل عن مسماه، انتقل إيش؟ عن مسماه. كذلك لو جاءنا الإنسان بعلبة ماء ورد هل نتوضأ بها؟ مع الماء ما وله رائحة، نقول هذا انتقل عن صفته، ليس ماء، هذا ماء ورد قيد لأنه ماء ورد وليس الماء الذي خلق الله لي نتطهر به ونرفع به الأحداث ونزيل به النجاسات. نعم يا عبد الله. المياه المعالجة أظن صدر فيها فتوى، نعم صدر فيها فتوى من اللجنة الدائمة أن المياه المعالجة إذا أزيلت النجاسة عنها تماما ولا يوجد فيها رائحة ولا طعم ولا لون كما هو الحال في تأيش في تحلية مياه البحار، في تحلية مياه البحار، فإذا حليت هذه المياه ويعني أخذ ما فيها وصهر فيها وأخرج ما فيها من النجاسات فإنها عادت إلى أصلها الطاهر. نعم لعلنا نكتفي بهذا القدر لأن الإقامة يعني معنا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، ولنا لقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم.